إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وإلى 16 سؤالا أراجع لكم بها ومن خلالها محتويات المجلس الماضي، وجوائزه كتاب في العربية للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. السؤال الأول: ما هي أهم فائدة لمعرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ نعم حسن، أكبر وأفضل من الراوي، إيش النتيجة النهائية، منتهى هذا، منتهى هذه المعرفة لئلا يتوهم؟ طيب إيش النتيجة؟ فتجهل منزلتهما، تجهل منزلتهما. السؤال 89 بعد 800: ما الأغلب في صفة المروي عنه، رواية الصغير عن الكبير؟ في صفة المروي عنه الأغلب في صفة المروي عنه، نعم، أن يكون هو الأكبر والأفضل والأعلم من الراوي. 90 بعد 800: ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن من فوائد معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر لئلا تجهل منزلة كل، ما الدليل الذي استدل به؟ طيب نصب شوي، ما أنت فيها متتابعة، أسئلة متتابعة، ما الدليل الذي استدل به؟ وما درجته لديه؟ ومن الذي سبقه إليه؟ ومن أخرجه؟ ومن درجته لديه؟ يمكن يزاد على صاحب هذه الأجوبة كتاب آخر. نعم، من الأول رفعا غير معروف؟ طيب، وكيفية الاختيار حتى لا يحار المرء المختار؟ أعيد مرة ثانية السؤال: ذكر ابن الصلاح أن من فوائد معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر لئلا تجهل منزلة كل، ما الدليل الذي استدل به؟ وما درجته؟ ومن الذي سبقه؟ ومن أخرجه؟ وما درجته لديه؟ نعم، أن ننزل الناس منازلهم. يقول صح عنده الحديث، تبع في هذا التصحيح من؟ تبع في هذا التصحيح أحد الحفاظ، بل أكبر من حافظ، في كتاب له في مصطلح الحديث يعتمده ابن الصلاح دائما، صححه ابن الصلاح تبعا للحاكم، والحديث أخرجه فلان وأعله. طيب أقول حظا أوفر، نعم عادل، صححه تبعا للحاكم، والحديث أخرجه أبو داود وأعله بالانقطاع. إيش وجه الانقطاع؟ قال في إسناده ميمون عن عائشة لم يدرك عائشة، لم يدرك عائشة. الحادي والتسعون بعد ثمانمائة وهو الرابع، مثل لرواية الأكابر عن الأصاغر بكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، كروايتي الزهري ويحيى الأنصاري عن مالك. الخامس وهو الثاني والتسعون بعد ثمانمائة، مثل لرواية الأكابر عن الأصاغر بكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه، بعد شرح كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بإيش؟ ها، القاعدة ثم المثال، القاعدة ثم المثال. حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا، فيه بينهما فرق. طيب، وهذا يروي وهذا يروي، لكن الراوي حافظ عالم والمروي عنه شيخ راوية. مثاله مالك عن عبد الله بن دينار، وأيضا مثل بأحمد وإسحاق بن راهوية عن عبيد الله ابن موسى العبسي. السادس وهو الثالث والتسعون بعد ثمانمائة، ما نوع رواية الأكابر عن الأصاغر في الأمثلة التالية؟ أجب: رواية عبد الغني عن محمد ابن علي الصوري، ورواية الخطيب عن ابن ماكولة، ورواية البرقاني عن الخطيب. نعم، أجب في من الوجهين، وهما السن والقدر. السابع وهو الرابع والتسعون بعد ثمانمائة، ما الذي يندرج تحت رواية الأكابر عن الأصاغر مع التمثيل؟ نرجع إليك: رواية الصحابي عن التابعي عن كعب الأحبار، ورواية التابعي عن تابعي التابعي كرواية الزهري والأنصاري عن مالك. من الأنصاري؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. الثامن وهو الخامس والتسعون بعد الثمانمائة، وأسعى إلى أن تأتي هذه الأسئلة مع أجوبتها متطابقة لمضمون أو لجل ما ذكره ابن الصلاح، حتى في خاتمة الأمر إن شاء الله يمكن أن يقال أتت هذه الأسئلة وأجوبتها على محتويات الكتاب على طريقة السؤال والجواب، والله الموفق والهادي إلى الصواب. الثامن وهو الخامس والتسعون بعد ثمانمائة، ما عداد رواية أكثر من 20 نفسا من التابعين عن عمرو بن شعيب في صور رواية الأكابر عن الأصاغر، واذكر نسب المذكور كاملا. ما عداده؟ روى أكثر من 20 نفسا من التابعين عن عمرو بن شعيب، ما عداد هذا ضمن ما مر بكم في نوع رواية الأكابر عن الأصاغر مع ذكر النسب المذكور؟ عداده في رواية التابعي، في رواية التابعي عن تابع التابعي. عمرو بن شعيب، ايش المراد بهذا الاسناد؟ عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فيه تباين في الحكم على هذا الاسناد، هذا زائد، في تباين بين المحدثين في الحكم على هذا الاسناد، فبينما يحكم عليه قوم بالانقطاع يحكم عليه قوم ومنهم الذهبي بأنه من أرفع درجات الحسن. أي الرأيين تختار؟ طيب ماشي. ها شيخ مصعب، هذا نافلة، أقول تطوع شيخ عادل. حسن. طيب كيف حسن؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبي شعيب. شعيب لم يدرك جده عبد الله بن عمرو، فهو منقطع. الضمير ما يرجع إلى شعيب ها؟ ما الضمير ما يرجع إلى عمرو، إنما يرجع إلى شعيب، وقد كان في كفالة جده عبد الله بن عمرو بن العاص فسمع منه. التاسع وهو السادس والتسعون بعد 800، هل جمع التابعون الذين رووا عن أتباع التابعين في مؤلف، ولمن هو وبما وصفه ابن الصلاح مصطفى؟ نعم جمع في مؤلف لعبد الغني، عبد الغني بن سعيد الأزدي، وصفه ابن الصلاح بوصف علقت عليه، قال هو في كتيب، كتيب له. طيب السؤال العاشر وهو 97 بعد 800، كم بلغ عدد من روى من التابعين عن عمرو بن شعيب، ومن ذكر ذلك وفي أي كتاب له؟ بلغ عددهم مهدي زيادة على 70 رجل، زادوا عن 70 رجلا، وذكر ذلك ما نقل ابن الصلاح. طوسي، طبسي، الطبسي من؟ أعد. هذا ما يقبل، هذا ما يقبل. كنت معنا في المجلس الماضي؟ ابن الصلاح قال نعم أبو محمد، لكن الصواب أبو الفضل، أبو الفضل محمد بن أحمد الطبسي، في جزء وهذا من الموارد العزيزة التي تلتقط من المقدمة، وصفه ابن الصلاح بقوله تخريج له، في تخريج له. 11 وهو 98 بعد 800، ما تعريف رواية الأقران على ما ذكره ابن الصلاح؟ ما تعريف رواية الأقران على ما ذكره ابن الصلاح؟ نعم الرواة المتقاربون في السن والإسناد. معلش هذا المحفوظ والملفوظ، لكن إيش معناه متقاربون في السن؟ يعني إيش معناه؟ أعمارهم متقاربة، والإسناد مشتركون في شيوخ معينين. 12 وهو 99 بعد 800، ما مذهب الحاكم في تعريف رواية الأقران؟ ما مذهب الحاكم في تعريف رواية الأقران مصعب؟ الاكتفاء بالتقارب في طبقة الشيوخ، متقاربون في الإسناد يعني مشتركون في شيوخ معينين، أعمارهم يمكن فيه تفاوت، وإن لم يوجد التقارب في السن، وإن لم يوجد التقارب في السن. 13 وهو السؤال 900، ولك أن تقدر الآن ثلث الكتاب في 900، يعني قد تبلغ بنا السؤالات إلى 1200، فالله المستعان. ما علاقة رواية المدبج برواية الأقران مع تعريف المدبج؟ نعم ما علاقة رواية المدبج بالأقران؟ المدبج هو رواية، هو قسم من أقسام رواية الأقران، بزيادة ماذا؟ أن يروي كل قرين عن أخه. طيب هذا التعريف. طيب 14 وهو 91 بعد 900، مثل للمدبج بمثال واحد في الطبقات التالية: طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع الأتباع. رواية المدبج في طبقة الصحابة: عائشة وأبو هريرة، كل واحد منهما روى عن الآخر رضي الله عنهما. طيب التابعون، لا أصبر، نستكمل نستكمل نتحلل. الزهري وعمر بن عبد العزيز، كل واحد منهما روى عن الآخر. طبقة أتباع التابعين: مالك وعبد الرحمن بن عمرو. وعبد الرحمن بن عمرو من هو؟ عبد الرحمن بن عمر الشامي الأوزاعي، وطبقة أتباع الأتباع كأحمد وعلي بن المديني. هذا سؤال مخصوص، وهو السؤال الثاني بعد 900. ذكر ابن الصلاح في النوع 42 تعريف الأقران وتعريف الحاكم، شفت ذكر تعريف الأقران وتعريف الحاكم لذلك، ثم ذكر المدبج فعرفه، ثم ذكر أمثلة من طبقات عديدة للمدبج، ثم قال وليس هذا بمرضي، فما مراده بقوله هذا الذي ختم به؟ في جواب أقول نحيل ولا ها يا شيخ؟ هذا على أقول على اجتهاد المسمع، على ما أسمعتك، لكن جزا الله خير الشيخ مصعب وهو متخصص في السنة وأحد أعضاء هيئة التدريس استدرك، والاستدراك في محله، وإن كان يبقى فيما ذكرت في النفس منه شيء يعني أمل، فقد يريد رأي الحاكم في تعريفه لرواية الأقران بأنه يقتصر فيه على الإسناد دون السن، أو أنه يعني آخر مثال ذكره ونقله عن الحاكم وهو رواية أحمد عن عبد الرزاق وعكسه. رواية أحمد عن عبد الرزاق، أحمد يروي عن عبد الرزاق وذكر ضمن تلاميذ عبد الرزاق، ما وجدت في من يعتني بالاستقصاء في رواية المترجم عن شيوخه وعنه تلاميذه، ما وجدت عبد الرزاق تذكر له رواية عن أحمد. في أحد الإخوة ذكر مرة أنه وجد رواية عبد الرزاق عن أحمد، يأتينا بالإسناد إن كان غير الإسناد الذي ذكرت، ولذلك صرفت الضمير إلى والإشارة إلى أقرب مذكور، وهو أن هذا مما قد يتوقف فيه كما عبر عنه ابن الصلاح بليس بمرضي، أولا لأنه مروي على الأصل وعكسه، أحمد عن عبد الرزاق وعبد الرزاق عن أحمد بإسنادين ضعيفين، أحدهما فيه مجهول والآخر فيه عنعنة مدلس، فلا يبعد أن يكون هذا المراد بقوله وليس هذا بمرضي. لكن الشيخ مصعب جزاه الله خيرا استظهر، ولعل هذا يقدم على أن المراد هو تعريف الحاكم للمدبج، وأنه يقتصر فيه على الإسناد وإن حصل التفاوت في العمر بين الراوي ومن يروي عنه، بين الراوي ومن يروي عنه. وقد انتزع كما أفاد جزاه الله خيرا، انتزع هذا في تعريف المدبج عن شيخ الدارقطني رحمهم الله تعالى، عن شيخه الدارقطني رحمه الله تعالى، ولكن لا يبعد على هذا التفصيل الذي لا أدري إن كان صرف قول ابن الصلاح وليس هذا بمرضي على آخر مثال وهو مثال أحمد عن عبد الرزاق وعبد الرزاق عن أحمد إليه، فله وجه كما ذكرت بأنه لم يرضه لأنه لا يصح لديه، والله أعلم. السؤال الأخير وهو 16، طيب هذا واحد يعيده حتى يأخذ الجائزة 15، ها أنت أجبت خلاص أجاب الأخ. طيب 16 والأخير وهو 300، مثل لغير المدبج من رواية الأقران بأن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه، مثاله ما أجبت من قبل. طيب سليمان التيمي عن مسعر، مسعر ابن من؟ ابن كدام، مسعر ابن كدام، هما قرينان. ولا تعرف رواية مسعر عن سليمان التيمي، ولا تعرف رواية مسعر عن سليمان التيمي. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله ونفعنا بعلومه: النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس سراج وغيرهم. فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، هما أخوان. زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت أخوان. عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وهشام بن العاص أخوان. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. هزيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا. ومن أمثلة ثلاثة الإخوة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، إخوة ثلاثة: عمرو بن شعيب وعمر وشعيب بنو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الأربعة سهيل بن أبي صالح السمان الزيات وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. ومن أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ غير مرة يقول: آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة، حدثوا عن آخرهم. نعم، قال رحمه الله: النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. قال: وذلك، أي هذا النوع، إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، ومن أبرز فوائده لئلا يظن من ليس بأخ أخا للاشتراك في الاسم، للاشتراك في الاسم. قال: وذلك إحدى معارف أهل الحديث، مما تميز به أهل الحديث ومن المسائل التي تكلموا فيها وانفردوا بها وألفوا فيها. قال: صنف فيها علي بن المديني كتابه تسمية من روى عنه أو من روي عنه من أولاد العشرة، وأولاد العشرة من الرواة إخوة. وأبو عبد الرحمن النسائي: ولا أعلم لكتابه وجودا، الإخوة والأخوات. قال: وأبو العباس السراج محمد بن إسحاق المتوفى سنة 1300 وغيرهم. مسلم أيضا كتب أو رأى ألف في الإخوة والأخوات، وأبو داود والدار قطني. وهذه الكتب فيها ما يستأنس في المنقول عن مؤلفيها، ما يستأنس على أن لها صبغة العموم، سوى الإخوة والأخوات للدار قطني فقصد الإخوة والأخوات من الصحابة، من طبقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأبو العباس السراج ومحمد بن إسحاق، وهذا من المتفق في الأئمة المشهورين، عدد يحضرني الآن ثلاثة ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم باسم محمد بن إسحاق. فمن هم هؤلاء الثلاثة؟ ولعلك تستحضر ما لم أستحضر أكثر من ثلاثة. كل واحد منهم اسمه محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق أبو العباس السراج صاحب المسند، محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي، ومحمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح والتوحيد، قال فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود هما أخوان، أيضا زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت هما أخوان، عمرو بن العاص وهشام بن العاص أخوان، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل، عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة، وأخوه أرقم ابن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود، هزيل ابن شرحبيل وأرقم ابن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ما عندي لفظة التردي، من أصحاب ابن مسعود أيضا. قالوا من أمثلة ثلاثة الإخوة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، إخوة ثلاثة، عمرو بن شعيب وعمر وشعيب، انتبه ما في تصحيف هنا ولا خطأ، وشعيب ابن شعيب وشعيب بنو شعيب. وأيضا من أهم وأبرز فوائد معرفة الإخوة والأخوات النأي عن أن ينزلق الإنسان فيسوي أو يهم فيخلط بين هؤلاء الإخوة المتشابهين في اسم أبيهم. بنو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الأربعة الإخوة سهيل بن أبي صالح السمان الزيات، وإخوته عبد الله يقال له عباد، يقال له عباد، ومحمد وصالح. قال ومن أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله، قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ، من هذا؟ لعله النيسابوري، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ غير مرة يقول آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم، وذكر العراقي أمرا يحتاج إلى تتبع وتدقيق، يقول بنو عيينة عشرة، ويبحث هذا، يقول بنو عيينة عشرة. نعم. قال رحمه الله ومثال الستة أولاد سيرين ستة تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة، ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي ونقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسب، وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين، وهكذا ذكرهم الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا عنه أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة إخوة، محمد بن سيرين وأكبرهم معبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وخالد بن سيرين وأنس بن سيرين وأصغرهم حفصة بنت سيرين. قال رحمه الله قلت وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض، روى بعضهم عن بعض. ومثال السبعة النعمان بن مقر وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسم لنا بنو مقر المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم، وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم والله أعلم، وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم، ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرض هاهنا والله أعلم. نعم. قال رحمه الله ومثال الستة ستة من الإخوة من الرواة من رواة الحديث أولاد سيرين ستة تابعيون، وتعدد هذا العلم في تلكم البيوتات إن صح هذا الجمع يدل على أن البيوت كانت تتربى على كتاب الله، يتربى أفرادها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خرج أخوان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وهلم جرى في الصلاح والعبادة والعلم ورواية السنة، فاللهم أصلحنا كما أصلحتهم. قال: ومثال الستة أولاد سيرين تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي، هكذا عبر على نسبة، وإلا الأشهر من هذه النسبة النسائي أو النسوي نسبة إلى نسا من بلاد خراسان بالمشرق، أو نسبة إلى النساء فيما يروى، والله أعلم بثبوت هذه القصة، أنه كان في بلد غزاهم العدو ففر الرجال ولم يبق إلا النساء، والله أعلم بثبوت هذه القصة. قال: ونقلته، يقول: ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي في كتابه الإخوة والأخوات، ولم أقف عليه لا مطبوعا ولا مخطوطا. قال: ونقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسب، له أيضا كتاب في الإخوة والأخوات. قال: وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين، وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين في تعداد أبناء سيرين الستة. قال: وهكذا ذكرهم الحاكم في كتاب المعرفة، معرفة علوم الحديث، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا وهو تاريخ نيسابور وهو مفقود، وهذا يدل على أنه إلى عهد أبي عمرو بن الصلاح كان موجودا، وتوجد منه قطعة وقد طبعت، ويوجد له قد يكون بديلا له السياق من تاريخ نيسابور لعبد الغافر الفارسي في مجلد كبير، ويا ليته يعاد تحقيقه، وصنفان من المؤلفات ينبغي إعادة تحقيقها، ما طبعه المستشرقون وما طبعه من انحرفت عقيدته وغلا في آل البيت لفقد العدالة. قال: من تاريخه، فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا عنه، أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة، خمسة إخوة، محمد بن سيرين أشهرهم وأكبرهم، أكبرهم مع نعم أشهرهم محمد بن سيرين، أكبرهم معبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وخالد بن سيرين وأنس بن سيرين، وأصغرهم حفصة بنت سيرين. ما الذي أو من الذي ترك؟ كريمة، فيكونون سبعة، كريمة بنت سيرين فيكونون سبعة. قلت: وقد روي، وقد روى، وقد روى يضبط، وقد روى نعم طيب رواه الدارقطني في العلل من رواية هشام بن عروة عن محمد بن سيرين هذا الحديث المرفوع، وسيأتي ذكر الراجح فيه. طيب قلت: وقد روي عن محمد، لاحظ روي بصيغة التمريض، عن محمد، من محمد؟ ابن سيرين. عن يحيى، من يحيى؟ ابن سيرين أخوه. عن أنس عن أنس. كيف عن أنس عن أنس؟ أنس بن سيرين. فهؤلاء إخوة ثلاثة تتابعوا في رواية هذا الحديث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، تعبدا ورقا. هذا الحديث رجح الدارقطني في كتاب العلل وقفه على أنس بن مالك من قوله وفعله، وهو الصواب، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس بمأثور أن من تلبيته هذا النص المنقول، ولذلك لعله من أجل هذا صدر، قال صدر بلفظة التمريض، بصيغة التمريض. قال لاحظ الكلمة ستمر بنا، قال ابن الصلاح: هذه غريبة عايا بعضهم بها، يعني الغز وأبهم ليكون كاللغز، يمتحن به من يفقه مصطلح الحديث أو يفقه ما يتعلق بهذه اللطيفة من علم الرجال. هذه غريبة عايا بها، أي ألغز بها بعضهم. فقال: أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض؟ الجواب بين أيديكم: محمد عن أخيه يحيى عن أخيهما أنس عن أنس بن مالك. حديث فيما يروى، ماشي، صيغة التمريض تمشي على الحديث المرفوع لأنه لا يصح رفعه، لكن كما قال الدارقطني في العلل موقوف من قوله وفعله عن أنس يعني بن مالك رضي الله عنه. قال: ومثال السبعة النعمان ابن مقرن أو مقرن، مقرن النعمان ابن مقرن، وإخوته معقل ابن مقرن وعقيل ابن مقرن وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسمى لنا هو نعيم، سابع لم يسمى هو نعيم، فصاروا واف العدد سبعة. قال: بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة أو سبعة إخوة هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره، ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة. هذه معترضة، وتمام العبارة: لم يشاركهم في هذه المكرومة غيرهم. نعم، العراقي جزم فقال: ليسوا سبعة بل هم أكثر من سبعة، بنو مقرن أكثر من سبعة. قال: وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم، وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم، ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هنا، والله أعلم. ذكر أبو زكريا الأنصاري لطيفتين هاهنا في باب الإخوة والأخوات. قال: ومن الإخوة والأخوات أخوان تباعدا ما بين سنة وفاتيهما 80 سنة، 80 سنة ما بين الأخوين، وهما موسى بن عبيدة الربذي وأخوه عبد الله، ما بين وفاتيهما 80 سنة. اللطيفة الثانية: قال: إخوة ولدوا في بطن واحد، إخوة ولدوا في بطن واحد يعني توأم، وهم أربعة، وهم بنو راشد السلمي: محمد وعمر وإسماعيل وأخوهم. من أخوهم؟ البخاري في التاريخ الكبير لما ذكر بني راشد السلميين قال وهم أربعة محمد وعمر وإسماعيل، قال رحمه الله تعالى ولا يحضرني اسم الرابع، ولا يحضرني اسم الرابع. وهذا أيضا نقلته عائشة عبد الرحمن لها لقب في حاشية من حواشي المقدمة ولمنقولها من حواش موجودة لنسخ خطية من مقدمة ابن الصلاح بها فوائد يرحل إليها. طيب، النوع الرابع والأربعون. قال رحمه الله النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. قال وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وروينا فيه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل وهما ثقتان، أحاديث منها عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه. نعم، قال النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. الآباء عن الأبناء. قال وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب، وهو معرفة رواية الآباء عن الأبناء. قال روينا فيه، يعني وهذا يدل على أن هذا من موارده رحمه الله تعالى. قال روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل، العباس يروي عن ابنه الفضل رواية الآباء عن الأبناء، وهذا معدود من ضمن رواية الأكابر عن الأصاغر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وهذا أمر مشهور والرواية مشهورة، رواها مالك والبخاري ومسلم. وروينا فيه عن وائل بن داود، وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل وهما ثقتان، هذا تعديل من أبي عمرو بن الصلاح. أحاديث منها عن ابن عيينة سفيان عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخروا الأحمال فإن اليد بين أيديكم، طبعة العتر الدكتور العتر، فإن اليد معلقة وفي طبعة مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه، وهو من رواية الأب عن الابن. طيب نرجع للحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخر الأحمال. الأحمال جمع حمل، وهو المتاع الذي يحمل على ظهر البعير. وفي لفظ صحيح أخر الأحمال على الإبل، وأرجو أن نتنبه لهذا. مئات وألوف الروايات يشرح بعضها بعضا يقع الذهول عنها، فإذا جئنا نشرح حديثا أو نفسر غريبا أو ندفع إبهاما أو نزيل إشكالا ندخل مباشرة في أقوال العلماء على الرأس والعين، لكن كما يقال في الآيات أولى ما شرحت به الآيات الآيات، فإن أولى ما شرحت به الأحاديث الأحاديث، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا من وفقه الله عز وجل للسنة المطهرة بجمعها لبيان ثبوتها، بجمعها لبيان فقهها ومقابلة بعضها على بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال، يعني ضعوها في مؤخرة البعير، فإن اليد معلقة والرجل موثقة. وفي هذا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أحدنا أو من يتعامل مع الإبل إذا حمل عليها متاعا أو بضاعة أو ثقلا فينبغي ألا يقدم الثقل وألا يوسطه، بل ينبغي أن يؤخره. العلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد معلقة والرجل موثقة. قال الخطيب: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه. قال: وروينا، أي روى شيوخنا لنا فيه في الخطيب، في كتاب الخطيب نفسه. هكذا. طيب، وروينا عن معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال حدثني، شوف لاحظ الإخوة والأخوات فيه فائدة ثالثة زائدة، اجتماعية نفسية قلبية إيمانية. ما هي؟ عندما يقول الأب: حدثني ولدي، حدثني ابني، هذا يدل على ماذا؟ ها؟ دفع الالتباس فيما يتعلق بالأسماء وأسماء الرواة، هذا من الناحية الحديثية، لكن في ناحية نفسية، ناحية إيمانية، ناحية اجتماعية، وهي يدل على بس كلمة واحدة، يدل الثقة. يعني كما يقال: كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا أقول أعكس فأقول: كل أب بابنه معجب. ها؟ معجب. من أحسن الشباب عندك؟ قال: ما في. إيه سبحان الله، تسألني عن هذا؟ طيب هذا يدل على ماذا؟ ثقة حاصلة، ورع. طيب فيه إما من الحديث يروي عنهم تورعا. ها ها، يعلم هو: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. ها، رضا. رضا بإيش؟ ها، عندما يروي الأب عن ابنه يقول: يا جماعة أنا أروي هذا مو عن شيخي الكبير، عن ابني الصغير. ها، تواضع. تواضع، رواية الأكابر عن الأصاغر تدل على التواضع. قال حدثني أنت عن أيوب عن الحسن قال: ويح أو ويح، كلمة رحمة. إيش معنى هذا الأثر؟ ويح وويل. ويح كلمة تقال لمن أصاب، كلمة ترحم تقال لمن أصابه فزع ولا يستحقه، فيقال: يا ويحه. وويل كلمة عقاب بضدها. ويروى والله أعلم بصحة عن علي أنه قال: ويح كلمة ثواب وويل كلمة عقاب. يبحث عن ثبوت هذا الأثر. قال: وهذا، نعم الشيخ، قال: ويح كلمة رحمة. شيخ، قال: نعم. في نسختنا: حدثتني أنت عن أيوب عن الحسن. أيوة، حدثتني، نعم، أيوه، وهكذا. لأن نقول إيش؟ حدثني، حدثني، لا، حدثتني بالتاء، أحسنت. حدثتني، قال: حدثني أبي قال حدثتني أنت عن أيوب عن الحسن. حدثتني أنت عن أيوب عن الحسن. قال ويح شيخنا حدثتني أنت عني عن أيوب. أيوة حدثتني أحسنت، حدثتني أنت عني. ولذلك هذا يقال اجتمع فيه أنواع، سيأتي السؤال عنه، ثلاثة أو أربعة أنواع. طيب ويح كلمة رحمة. قال وهذا إيش عندكم؟ طريف بالطاء المهملة هكذا. عندي ظريف. وهذا طريف يجمع أنواعا. هلم بنا نجمع فكرنا لمعرفة ما اجتمع من أنواع في هذا النوع. نعم رواية حدث من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي للسيوطي. من حدث ونسي، الآباء عن الأبناء، الأكابر عن الأصاغر، ها التابعي عن التابعي، رواية التابعين عن بعضهم. شوف في شيء ذكروه ولعلك تتعجب منه، عندما قالوا رواية الآباء عن الأبناء قالوا وعكسه، يعني في هذا المثال. هذا من فين هو؟ ما ذكر هنا عكس ولا ذكر مثال عكسي، لكن على طريقتي وبضدها تتبين الأشياء. فإذا روى الآباء عن الأبناء فلتعلم أن رواية الأبناء عن الآباء، وهذا هو الأصل وهو نوع مستقل، وهذا هو الأصل وهذا نوع مستقل، وهذا يبين مقصدهم من قولهم رواية الآباء عن الأبناء وعكسهم. قال رحمه الله وهذا طريف أو ظريف يجمع أنواعا وروينا فيه، هذا أقرناه ولا شيء؟ طيب فضل. قال رحمه الله وروينا فيه عن أبي عمرو حفص بن عمر ابن عمر الدوري المقري. وروينا فيه عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص 16 حديثا أو نحو ذلك، وذلك أكثر ما رويناه لأب عن ابنه، وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه عهدا ما حدثنيه أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد المروزي رحمهم الله بها من لفظه. قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه، قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله، فذكر بإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة. قال رحمه الله لاحظ الآن سنمر على شيء يستدرك، فلاحظ كيف سأتناوله. يقول وروينا فيه عن أبي عمر حفص ابن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص أب عن ابنه، كم حديثا؟ 16 حديثا أو نحو ذلك. أو هذا العدد يقول وذلك أكثر ما رويناه لأب عن ابنه، 16 حديثا، وهو ما رواه حفص بن عمر الدوري عن ابنه محمد بن حفص. قال وآخر ما رويناه من هذا النوع. ورويناه هنا يدل على أن المثال هذا بالإسناد لديه، مروي بالإسناد لديه. لاحظ يعني الإسناد هذا الذي وصفه بكونه آخر ما رواه عن شيوخه من هذا النوع، وهو رواية الآباء عن الأبناء، وأقربه عهدا ما حدثنيه أبو المظفر عبد الرحمن بن الحافظ أبي سعد المروزي عندي رحمه الله وعندكم رحمهم الله بالتثنية. عبد الرحيم أو عبد الرحمن؟ عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد المروزي رحمهم الله، عندكم عندي رحمه الله، بها أي ببلدة مرو، بها أي ببلدة مرو حيث لقيا، قال من لفظه قال أنبأني والدي، أنبأني والدي عني، لاحظ أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه، قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله فذكر بإسناده، لاحظ للكلمة هذه فذكر بإسناده، فين الإسناد؟ أين الإسناد؟ قال فذكر بإسناده. العراقي استدرك على المصنف قال أبهم المصنف منه موضع العلة وسكت عليه هكذا، هذا نص الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، سكت عليه. وكنت إذا قرأت هذه العبارة على شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري أقول رواه أبو داود سكت عليه يغضب مني، يقول ما في سكت عليه، ولما سكت عن موسى الغضب سكت عنه، لكن الحافظ العراقي يقول سكت عليه. ولشيخنا وجوه وللعراقي وجوه فيما يتعلق بهذا الأسلوب. قال فذكر بإسناده، العراقي يقول أبهم المصنف موضع العلة وسكت عليه. قال طيب لاحظ في تتمة كلام، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحضروا بفتح الهمزة موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان، مع التسمية يعني جئ بشيء من البقل وقل بسم الله ما في شيطان، أصلا ما نحتاج إلى بقل لأن بسم الله خلاص معناه أنه عصمة من الشيطان أثناء الطعام. الحديث الذي ساقه واستشهد به وذكر أن له إسنادا وقال العراقي أبهم المصنف رحمه الله منه موضع العلة وسكت عليه، هذا الحديث لا يصح، موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وما أشار إليه العراقي من أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد أبهم الموضع وسكت عليه هو لأنه في إسناده العلاء ابن مسلمة الرواس، وكان يكذب ويضع الحديث، وهو أبو عمرو بن الصلاح كما مر بنا في النوع 21، قال لا يحل لأحد أن يذكر الحديث الموضوع إلا ببيان موضعه، فسبح معي وقل سبحان من جعل العصمة لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق، طيب تريدون نقف هنا؟ نعم طيب لعلنا نقف هنا. كنت ذكرت كلاما أعظ به نفسي ومن هو على شاكلتي فيما يتعلق بمن يبني الله عز وجل له، ممن يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، وهو أمر سهل يسير في من يسره الله عز وجل عليه، لكن لا بد من اثنتين، من توفيق الله للعبد إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، والأمر الثاني أن يردد أحدنا قلبا وقالبا لسانا فيقول فيما يستعصي عليه من الطاعات والعبادات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أول عمل يبني الله عز وجل لأحدنا بيتا في الجنة، وبناء بيت اليوم شيء خيالي كسحابة صيف وعنقاء مغرب من الصعوبة والعسر، لكن هذه الأمور يبني الله عز وجل لنا بيتا أو بيوتا في الجنة، منها أن يبني أحدنا أو يشارك في بناء بيت من بيوت الله مسجد، ففي صحيح مسلم كبيرا كان أم صغيرا، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له به بيتا في الجنة. وفي لفظ في الصحيح بنى الله له بيتا مثله في الجنة كمفحص قطاه، يعني أثر من آثار الطير، شيء يسير أسرب القطا، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير وأستغفر الله. الأمر الثاني أن يحافظ أحدنا على الرواتب والسنن المؤكدة، وهن 12 ركعة. يا شباب يا شباب يا شباب، حافظوا يحفظكم الله. فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا ضحا، لا تصح الرواية بلفظة ضحا وإنما تطوعا، وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم: بنى الله له بيتا في الجنة. يا أخي أمر يسير، والله أمر يسير، لكن يحتاج الأمر إلى نوع من المجاهدة. ووردت رواية مفصلة: ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إيش يحتاج الأمر؟ إيش التفصيل والتفسير لهذه المجاهدة؟ مو تنتظر ألين كم الإقامة بقي، كم الإقامة، 5 دقائق 10 دقائق، يركض ركضا، ستفوتك الرواتب. جهز حالك فإن السفر طويل ويحتاج الأمر إلى زاد، وخير الزاد ليوم المعاد كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولعل الصغير يموت قبل الكبير. الأصل رواية الأصاغر عن الأكابر، لكن قد ينعكس فتكون رواية أكابر عن أصاغر، وقد يموت الحفيد قبل الولد والولد قبل الأب. وانتبه لهذا وانتبه لهذا. بالأمس القريب قبل أيام في إحدى مناطق هذه البلاد الحبيبة، مدرس ابتدائي دخل في كامل قوته ونشاطه وسعادته، وهو فرحان سعيد، دخل وجلس يدرس مادة القرآن، بعد دقائق سقط على جنبه وخرجت روحه إلى بارئها، لأنه ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: يبعث المرء على ما مات عليه. فخطورة كبيرة وشديدة أن يرقد أحدنا على فراشه وفي يده شيء لا يرضي الله عز وجل، فتقبض روحه ويبعث على هذه الهيئة. وفنعيما لذلك الحاج الذي يبعث وقد مات محرما، الناس يخرجون صامتين وهو يخرج يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقت الساعة قبل الأذان 5 أو 10 دقائق، توضأ واستعد، ثم يتوجه إلى أحد الحرمين أو إلى كليهما أو إلى المسجد أو إلى الجامع، تدرك الأذان فتجيب المؤذن، وتصلي وتسلم على خير الأنام فتدرك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدرك أداء الراتبة. أما بغير هذا من العشوائية التي تضرب بأطنابها في حياتنا، قبل حتى رأينا بعض الناس أبواب بيوتهم أمام باب المسجد. نسأل الله أن يرزقنا التوبة والإنابة والرجوع إليه، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، والله أعلى وأعلم.